بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن صحابته أجمعين وأرضاهم وملأ قلوبنا جميعا من حب الله وحب رسوله وحب صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وبعد، فقد روى مسلم في صحيحه وغيره من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الصحابة رضي الله عنهم لما كرر أمر النصيحة ثلاث مرات علموا أهمية هذه النصيحة وكانوا غاية في الحرص رضي الله عنهم وأرضاهم على التعلم والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفع أنفسهم ونفع عباد الله، فاستفسروا: لمن هذه النصيحة التي هذا شأنها وهي الدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله. النصيحة لله إخلاص العبادة له، مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، أي يراقب العبد ربه في كل أحواله، في انفراده في أي مكان، وفي تعامله مع عباد الله يكون مطيعا لله جل وعلا، راغبا في ثوابه خائفا من عقابه، ينظر ويتأمل ما هي الأعمال التي يحب الله جل وعلا من عبده أن يعملها ليبادر إلى أداء ما يقدر عليه، وما هي الأعمال التي يكره الله جل وعلا من عبده أن يقدم عليها ليحذرها. وهذا شأن اللبيب الحريص على مصلحته، المعظم لمولاه، العارف أن كل خير فمن الله جل وعلا، وأن كل مكروه لا يقدر على دفعه سوى الله، فهو يتلمس رضا ربه استجلابا لخير الله جل وعلا واستدفاعا لعقاب الله. هكذا شأن المؤمن إذا خلى وحده، ما قال: لا أحد يراني ولا يعلم ما أنا عليه أحد من البشر. لا، الله يقول عن عباده ما يلفظ، عن كل واحد منهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن المؤمن يحذر ويحرص لأن يستوي في تعامله مع ربه جل وعلا الانفراد والاجتماع بالناس. إذا انفرد تعامل مع الله معاملة يعلم أن الله لا يضيع منها شيئا، وإذا تعامل مع الناس فالأمر مستوى عنده، إلا أنه يحرص أن يكون قدوة بين الناس في عمل الخير. وقد جاء في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجره وله مثل أجور من تبعوه، لا ينقص من أجورهم شيء. فإذا وفق الإنسان لأن يكون سبب هداية عدد من الخلق ليفوز بكسبه ومثل كسب من تأثروا به واقتدوا به، وينبغي أن يكون الراغب في مصالح نفسه متطلعا لذلك. النصيحة لله جل وعلا: إذا هم الإنسان أن يقدم على عمل فكر فيه، هل هو رضا لرب العالمين؟ إن كان رضا لله جل وعلا فليبادر، وإن تكن الأخرى فلينكف. ثم إن العبد إذا هم بسيئة ثم تراجع عنها كتبت له حسنة كاملة، كما في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، يا لفضل الله. يفكر الإنسان بارتكاب معصية ثم يتراجع عنها ثم يكتب له أداء حسنة كاملة، فضل من المولى جل وعلا. وإذا هم بحسنة ولم يعملها، لم تضع نيته ولا همته، إن عملها كتبت 10 حسنات إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله، وإن لم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فلينظر العبد إلى هذا التعامل الذي يكون بين العبد المملوك لمولاه وبين مولاه الكريم الأكرم. النصح لله جل وعلا أن يحل ما أحل الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله، ألا يراه الله جل وعلا في موقف أو مجلس يكره الله لعبده أن يكون فيه، ليستحي من الله جل وعلا، والله أولى بأن يستحي منه، لأن الحياء من الله جل وعلا من جوانب الخير ودوافع الشر. النصح لله سبحانه وتعالى أن يكون الواحد حريصا على العمل الذي يرضي الله في تعامله مع ربه وفي تعامله مع عباد الله. يعمل وهو موقن أن الله مطلع على جميع تصرفاته، حتى ولو كان منفردا في برية أو في موقع لا يراه أحد من الخلق، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ويقول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تأتي عليه يغيب. الإنسان إذا عرض على في يوم العرض يفاجأ بأعماله مكتوبة أمامه فينبهت ويقول: ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. كيف الخلاص من ذا؟ أن يتعاهد نفسه في الحياة بالكف عن المحرمات، وإذا وقع والنفس أمارة بالسوء والشيطان جاد في عمله يملي للناس ويعدهم ويمنيهم، وإن كان ما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فليتب الإنسان. كلما أمسى أعلن توبته لربه جل وعلا من كل ما يعلم من الذنوب التي يمكنه أن يتوب منها، وإذا أصبح سأل ربه أن يعصمه. ولذلك جاء في الأثر أن الإنسان إذا خرج من بيته ينبغي أن يسأل الله أن يعصمه وأن يحفظه وأن يمنعه من الزلل أو أن يزل عليه، فليتعهد نفسه. النصيحة لكتاب الله، العناية به قراءة وتدبرا وعملا، يعمل بما يفهم من كلام الله جل وعلا. وما من نداء في القرآن الكريم وخطاب من الله جل وعلا لعباده إلا وفيه الخير لهم، من أمر بالعمل أو نهي عما حرم، وهو العليم جل وعلا بكل شيء، المطلع على ما في الضمائر، العالم نتائج الأعمال حاضرا ومستقبلا، يتلذذ بتلاوة هذا الكتاب الكريم. ثم هذا القرآن العظيم مصدر خير عظيم في الأجر، من قرأ القرآن أو قرأ من القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأت أيها المسلم آية الكرسي عند نومك، اتخذت لنفسك سبب حفظ عظيم، وأي حفظ، وكسبت بعدد تلك الحروف التي في الآية 10 حسنات عن كل حرف. لو فكر الواحد منا لوجد أنه لا يبيت إلا وهو من المقنطرين في الثواب. ولكن هل يدع الشيطان الناس مقبلين على الخير آخذين بأسباب النجاة من عذاب الله، باذلين جهدهم في تحصيل أكبر قدر من الأجر؟ ومع هذا فالموفق من يتدارك نفسه. النبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آخر سورة البقرة خواتيمها لم يكتب من الغافلين، يعني في كل ليلة. وقراءة سورة البقرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تستطيعها البطلة، الشياطين لا يستطيعون أن يجتازوها. ويخبر أن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. فهل يتعاهد الواحد منا نفسه؟ وأخبر أن القراءة في المنزل تجعله ليس من المقابر، والشأن في المقابر أنها ليست محل قراءة ولا صلاة. الاهتمام بهذا القرآن العظيم فيه خبر الناس السابقين، وفيه مصارع المتعدين لحدود الله جل وعلا. ما تقرأ إلا وتجد خبرا، وخبر من أين؟ من أحكم الحاكمين، العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. تجد مصارع القوم، قوم نوح ما الذي حصل لهم؟ نوح دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولما يأس دعا ربه ألا يترك على الأرض من الكافرين ديارا، كما في سورة نوح. ولم ينجو ابن نوح لما دعاه أبوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال نوح: لا عاصيا من أمر الله إلا من رحم. إذن المسلم ينبغي أن يحرص على التعرض لرحمة ربه جل وعلا، ثم كانت النتيجة حال بينهما الموج فكان من المهلكين. وهكذا كل من رد نصح الناصح الأمين العارف بمواضع النصح وأهلها تكون عاقبته عاقبة من لا يحبون الناصحين، إلا أن تاب وتدارك نفسه قبل فوات الأوان. كم في هذا القرآن العظيم من عبر، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وهو الحكم فيما بيننا، من تمسك به هدي. النبي عليه الصلاة والسلام حث على تعاهد القرآن الكريم. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارجوا ربك أنك تكون أنك منهم، ثم أرهف سمعك لتسمع ما تؤمر به وما تنهى عنه، فبادر لما تؤمر به على حسب القدرة. فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان النداء مشتملا على النهي فالمنهيات لا عذر لأحد يرتكبها وهو قادر على الامتناع عنها، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوا ما تستطيعون اجتنابه. هذا القرآن العظيم اشتمل على الواجبات ومكارم الأخلاق وكل ما يصلح الأمة البشرية، لا يزيغ عنه إلا هالك. والمسلم ينبغي أن يكون حريصا على إنقاذ نفسه أن لا تكون من الهالكين. النصح لكتاب الله التلذذ بتلاوته، حتى لو لم يفهم الإنسان ما يقرأ، لا شك أن الناس يقرؤون القرآن الذين يحسنون القراءة، لكن يمرون على شيء كثير مما يقرؤون لا يعرفون معناه، ومع ذلك فمضاعفة الأجر بحسب الحروف التي يقرأها الإنسان حاصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فاستعظموا ذلك، فأخبر أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فلينظر المسلم هذا الخير العظيم، هذا الخير العظيم الذي يسره ربنا جل وعلا لنا. النصح للقرآن، الدعوة إليه، تعلم وتعليمه. يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا أمكنك أن تعلم أحدا من أهلك أو من غيرهم فلا تظن أنك تعلم تعليما إن كنت في وظيفة مقابل الوظيفة، لا، احتسب أيضا أن يكون العمل مع ذلك تبتغي به وجه الله لتفوز بأجر الدنيا وأجر الآخرة. ثم إذا صاحبتك هذه النية يكون لك مثل أجر من تعلم على يدك كلما قرأ القرآن. فاحرص على أن لا تغفل عن ذلك. من شأن المسلم أن يكون حريصا على تحصيل المصالح واجتناب المفاسد، إصلاحا لنفسه وليجد في تحصيل الثواب. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يعملوا ليكسبوا، والكسب من الله جل وعلا لا حدود له، يتبع قوة إيمان العبد وحسن أداء العبد للعمل. لماذا؟ هذا يؤدي الحسنة يدرك 10 حسنات، وهذا يؤدي الحسنة ويدرك 700 حسنة، لتفاوت ما بينهم بالإيمان والإحسان للعمل. وفي الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإنسان ينبغي أن يحسن كل ما يقوم بأدائه من العمل ابتغاء مرضات الله وتطلعا لحسن متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصح لله ولكتابه ولرسوله، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به، محبته، الإكثار من الصلاة عليه كلما مر عليه اسمك، مر عليك اسمه، القيام بامتثال الله بأمر الله جل وعلا، اللي يقول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوانب الخير العظيم. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بتلك الصلاة 10 مرات كما في صحيح مسلم وغيره، ونغفل عن كثير من ذلك. نحبه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من البشر له من المنة والفضل على الناس كالمنة والفضل التي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كمال الإيمان للعبد لا يحصل إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع الناس. ولهذا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الكاملة تجعل العبد يتذوق حلاوة الإيمان. 3 من كنا فيه كما في الحديث الصحيح وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. إذا تمحضت هذه الأمور في نفس عبد من العباد حقا تطعم وذاق طعم وحلاوة الإيمان. لكن هل يتحقق ذلك لكل واحد؟ هل يتحقق لكثير؟ الله أعلم. ما أكثر ما يقول الناس إنهم يحبون رسول الله، لكن محبة رسول الله أليست لها علامات ظاهرة؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي من محبه أن يتابعه ظاهرا وباطنا، أن يأتمر بأوامره ويتجنب نواهيه، ويحب من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبغض من يبغضهم صلى الله عليه وسلم. وقد مرت الإشارة إلى قول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا، ومن نفسك يا عمر. قال: لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. يعني لا يكمل إيمان أحد إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الناس كلهم، من الوالد والولد والزوجة والقريب والبعيد. وكون كذلك ليس بالعسير إذا الله وفقك. النصح لمحمد صلى الله عليه وسلم الدعوة لسنته والتحذير من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا حذر الناس من مخالفة أمره، يقول جل من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العاقل يتوقع المخاوف ويحرص على أن لا يتعرض لها، والمخاوف من فتن وعذاب كامنة في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا رؤوف حليم، يمهل العبد وإن ارتكب موجب القضاء العقاب، يمهل لعله يتوب، لأنه جل وعلا يحب أن يتوب على العباد، وهو يقبل التوبة من التائب إذا تاب. الأمة الإسلامية لو أنها أخذت بمقتضى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت فيما نحن فيما نرى ونسمع على هامش التاريخ وفي آخر قوافل الأتباع وليس القادة. لكن الناس أضاعوا أمر الله وتناسوه فصاروا من المنسيين، وصاروا إذا ألمت بهم فاجعة أو حلت بهم كارثة أو اعتدى عليهم معتد ما أخذوا بالأسباب الواقية والدافعة، وإنما يستجيرون بمن لا يبالي بهم، وحالهم كما يقول ذاك القائل: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. لا يرجى للمسلمين نصر من أعدائهم ولا كشف لمصائبهم ممن يكيد لهم ولا يزال يبادلهم بأنواع الإغاظة والمكاره. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا مقتضى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. حب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهر أثره على العباد بتلمس سنته والسؤال عن طريقته في حياته وكيف كان يعمل، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على ذلك، ما شاهدوا من أعماله صلى الله عليه وسلم انتفعوا به، وما غاب عنهم سألوا عنه. يأتي أحدهم ويسأل عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: أو ما تقرأ القرآن يا بني؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، ما قرأت وإنك لعلى خلق عظيم. فالحرص على التخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يقتضي مع المحبة صدق المتابعة، الدعوة لنصرة سنته، نشر هذه السنة بين الناس، الحرص على تعلمها وتعليمها. فإن أصدق الحديث وأنفعه وأبره كلام رب العالمين، ثم لا شيء بعده من الكلام أنفع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصح له عليه أفضل الصلاة والتسليم إشاعة سنته والدعوة لتعلمها وتعليمها والعمل، وإلا فإن العلم إذا لم يعمل به كان حجة على العالمين، وكان عقابهم أشد من عقاب غيرهم الذين لا يعلمون. لا شك أنه لا يستوي العالم العامل بعلمه مع الجاهل، لكن لا يستوي أيضا العالم التارك لعلمه مع الجاهل الذي لا يدري كثيرا من الأمور. ولذلك يقول القائل في مثل هذا المقام: وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. لأنه يحمل الحجة على نفسه ولا يستبرئ لنفسه. والموفق من وفقه الله. الحديث مهم وهام، لكن الوقت لا يستدعي انبساطا وبسطا في جزئياته. فليحرص المسلم على معرفة خلق رسول الله وما يحبه صلى الله عليه وسلم، وليحرص على إشاعة سنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها. فليحرص المسلم على تبليغ كل ما بلغه واستطاع أن يبلغه للناس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه كله خير، فهو الذي قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه عليه. النصح يا عباد الله، يا عباد الله، لأئمة المسلمين أمر مهم، الناس محتاجون إليه. قد يقول الكثير من الناس: لا نصل إلى ولاة أمر المسلمين. من النصح لهم الدعاء لهم بالتوفيق والهداية. من وصلهم نصحهم ولينصحهم بالرفق، وما قد يؤثر على نفوسهم للإقبال على الله جل وعلا والرفق بمن تحت أيديهم لنصرة الحق وإعزاز ناصريه وإذلال الباطل وإذلال القائمين به. النصح لولاة الأمر، الدعاء لهم بالتوفيق. مرت الإشارة إلى قول الإمام أحمد وغيره من طبقته: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للوالي للحاكم. لماذا يقصد هذا هو أمثاله؟ لأن الوالي والحاكم إذا اهتدى نفع الله به الأمة التي تحت يده وتحت سلطانه، فصلحت واستقامت، تأملت السبل وانتشر العدل وقام قائم العمل من تجارة وزراعة وصناعة وغير ذلك، فصار الناس في رغد عيش واطمئنان وأمن على كسب معاشهم والأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، المحرج في الصحيحين، بدأهم بالإمام العادل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل بالعدل قامت السماوات والأرض. إذن الدعاء لولي الأمر أن يكون من أهل العدل، هذا من النصح له. لا شك أن الكثير من الناس لا يقدرون على أن يصلوا إلى ولاة الأمر في كل الدنيا، لكن ما الذي يمنعهم أن يدعوه يعني يدعو لولاة الأمر بالصلاح والاستقامة ونشر الفضل وبسط العدل بين الناس والأخذ على يد الظالم والسفيه؟ يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن إخوانه من صحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الله قال عن السارق والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، والناس يسرقون، وأكثر ما يكف الناس من ارتكاب هذه الجريمة أنهم يخافون العقوبة. إذن يدعى لولي الأمر بالبصيرة وحسن السياسة وصادق الرغبة فيما عند الله والحذر من التفريط فيما من الله به عليه وله إياه. إذن جميع الناس قادرون على أن ينصحوا لولاة الأمر، حتى ولي الأمر الكافر يدعى له بالهداية أو زواله عن سلطانه. والله جل وعلا أعلم بما يصلح العباد. النصح لولاة الأمر أن يحرص الإنسان على اجتماع الناس على الوالي، لأن الافتراق من أسباب الاختلال، والاختلال يولد عداوات ومخاصمات، وربما انتشار فوضى وحلول بلوى. فالإنسان المسلم يكون حذرا في كل أموره، مخافة من الله، ورغبة في صلاح حال عباد الله، وآمرا ورجاء أن يفوز بالأجر، أجر ذلك العمل النصح لله جل وعلا ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين. النصح لهم ألا يسعى لتنفير الناس منهم ما أمكنه ذلك. النصح لعامة المسلمين أن يحب الإنسان المسلم ما لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، أن يحرص على إيصال الخير لهم، يعينهم في أمورهم بما يقدر عليه، يرشدهم في جهالاتهم، ينصحهم إذا ارتكبوا منكرا، ويأمرهم برفق باجتنابه، إن سألوه النصيحة نصح، وإن لم يسألوه بذلها. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. جمع الدين كله بالنصيحة، لأنها إذا تحققت بكمالها فالإنسان أول ما يبدأ بنصح نفسه عن ارتكاب المحرمات وترك الواجبات. فإذا كان قائما بالواجبات مجتنبا للمحرمات، كان حريا أن يؤثر في الآخرين بكلامه وبسلوكه بأن يكون قدوة. فالنصح لعامة المسلمين إرشاد جاهلهم، والإشارة على المستشير منهم، وبذل المشورة والنصيحة لمن أمكنك أن تبذلها له. تفرح إذا حصلوا على ما يسعدهم في دينهم ودنياهم، تحزن لهم إذا أصابتهم جائحة أو لأوى أو مشقة أو إخافة، ترضى لهم ما ترضى لنفسك. لا يؤمن الواحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يكره أن يفتقر يحب أن يستغنوا، يكره أن يظلم يكره لإخوانه أن يظلموا. يقول جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النصيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حال مبايعات الناس في الدخول بالإسلام يبايعهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأحكام الإسلام، يقول: والنصح لكل مسلم. إذا لا يتحقق إيمان العبد بكمال إلا أن يشتمل على ذلك وأن يكون ناصحا لكل مسلم. يقول: لا أقدر، إذا بلغك ما يسر أخاك مما لا تحريم فيه تفرح بذلك، وإذا بلغك ما يسوء أخاك من السوء تدعو له بالصبر والاحتسام وزوال المكروه بقدر ما تستطيع. على المسلم أن يكون جادا حريصا راغبا في تحقيق معنى النصيحة التي قال عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. إذا استوفاها بصدق استوفى دينه بكماله، وما انتقص فهو انتقاص من ما يتدين به. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من المتناصحين الناصحين لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم، أن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، أن لا يجعلنا من الذين يقولون ويخالفون ما يقولون. وقد قال جل وعلا كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، أن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويقهر أعداءه، أن يجعل بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين في أمن وأمان ورخاء واطمئنان وتعاون على البر والتقوى، أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يصدهم عن كل شر، وأن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان، أن يوفق من تولى أمر هذه البلاد لتوفير أسباب الأمن والأمان لكل هذه البلاد، والاعتناء بأشرف أماكنها وخير مواقعها، بلد الله الحرام وبلد رسوله صلى الله عليه وسلم وسائر البلاد، أن يوفقهم ويعينه على توفير أسباب الأمن والاطمئنان وإشاعة الخير وتيسير الوصول إلى هذه الأماكن المباركة ليفوز بأجزل أجر وأوفر حظ ونصيب من ذلك، كما نسأل الله جل وعلا لسائر ولاة المسلمين بالهداية والاستقامة، وأن يزيل من في إزالته خير للمسلمين، وأن يستبدل من يزيله بخير منه للأمة حاضرا ومستقبلا، كما أسأل الله جل وعلا أن يقينا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأن يجيرنا ويعيذنا من وساوس الشياطين وكيدهم وكيد الكافرين، وأن يرينا في أعداء الإسلام المعتدين على بلاد الإسلام الساعين في تفريق شعوبها وإشاعة التنافر والتناحر بينهم، أن يرينا فيهم ما يشغلهم عن بلاد المسلمين، وأن يكون ذلك في صالح الإسلام والمسلمين، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومحجيهم إلى يوم الدين، والله أعلم.